إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، فإن أسماء الله تبارك وتعالى كلها حسنى، بالغة في الحسن غايته، ولله الأسماء الحسنى، متضمنة لصفات كمال لا نقص فيه، لا نقص فيه بوجه من الوجوه، لا احتمالا ولا تقديرا. والمثال على ذلك اسم الله تبارك وتعالى الحي، فإنه يثبت لله تبارك وتعالى صفة الحياة. اسمه تعالى الحي متضمن لحياة كاملة لا تسبق بعدم ولا يلحقها موت، حياة مستلزمة لكمال صفات القدرة والإرادة والعلم والحياة والبصر والسمع وغير ذلك، صفة الحياة. واسم الله تبارك وتعالى العليم متضمن للعلم الكامل الذي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان. هذا العلم الواسع المحيط بكل شيء جملة وتفصيلا، سواء ما يتعلق بأفعال ذاته سبحانه أو بأفعال خلقه. هذا العلم الشامل المحيط الذي هو صفة انكشاف لله جل وعلا، فهذه صفته عندما يتعلق بذات الله جل وعلا. صفة الرحمن اسمه صفة الرحمة. اسم الله تبارك وتعالى الرحمن متضمن للرحمة الكاملة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها، أم الصبي الذي وجدته في السبي فأخذته وألصقته ببطنها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل؟ فقالوا: لا. فقال: لله أرحم بخلقه بعباده من هذه بولدها. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. لذلك قال الله جل وعلا عن رحمته الواسعة الشاملة: ورحمتي وسعت كل شيء. وقال عن دعاء الملائكة للمؤمنين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. قال بعض أهل العلم في ملحظ دقيق في هذا الأمر الذي ذكره الله رب العالمين: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فقالوا: إن الإنسان كلما ازداد علما ازداد رحمة، لقول الله جلت قدرته: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. فكلما زاد الإنسان علما وزاده الله رب العالمين فيه بسطة، زاده الله رب العالمين فيه بسطة، زاده الله رب العالمين رحمة. وهذا أمر صحيح إن شاء الله رب العالمين. والحسن في كمال صفات ربنا تبارك وتعالى لا حد له، فأسماء الله تبارك وتعالى تبلغ في الحسن ما لا يمكن أن يقاس وما لا يمكن أن يعرف. الحسن في صفات الله تبارك وتعالى وفي أسماء الله جلت قدرته فوق الوصف وفوق المنتهى. والحسن في أسماء الله تبارك وتعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده، فكل اسم من أسماء الله جلت قدرته يعطي الحسن مدلولا تقديرا واحتمالا. ويكون أيضا هذا الحسن باعتبار جمع الاسم إلى غيره، فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق الكمال. العز في كلام العرب على ثلاثة أوجه. كلمة العز في كلام العربي على ثلاثة أوجه، تأتي بمعنى الغلبة، وهو من عز يعز، ومنه قوله تعالى وعزني في الخطاب، يعني وغلبني في الخطاب. فتأتي هذه الكلمة بمعنى الغلبة، وهي من اشتقاق يعود في نهايته إلى هذا الفعل عز يعز بضم العين، عز يعز، فمنه قول ربنا تبارك وتعالى وعزني في الخطاب. وتأتي كلمة العز بمعنى الشدة والغلبة والقوة، الغلبة مضت وتأتي أيضا شدة وقوة. من عز يعز بفتح العين عز يعز، ومنه قول أبي كبير الهذلي في وصف العقار حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف، حتى انتهيت إلى فراش عزيزة بمعنى الشديدة القوية. فتأتي كلمة العز بمعنى الغلبة، وتأتي كلمة العز بمعنى الشدة والقوة، وتأتي بمعنى نفاسة القدر. من عز يعز أي لا يعادله شيء. فهذا الذي تدل عليه الكلمة في كلام العرب من الغلبة والقوة والشدة ونفاسة القدر، كل ذلك يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى العزيز. والحكيم هو الموصوف بكمال الحكمة وكمال الحكم بين المخلوقات، كمال الحكم بين المخلوقات. وحكمته تعالى نوعان، حكمة في خلقه وحكمة في شرعه وأمره. فتتبدى حكمة الله تبارك وتعالى في خلق الله، فأنا قلفت الطرف وأنا أرسلت رائد البصر، دلك ذلك على حكمة الله رب العالمين في خلق السماوات والأرض وخلق الأكوان وفي خلق هذه الموجودات على تنوع أصنافها وتباين أنواعها. فهذا يدل على حكمة الله جل وعلا في خلقه. وإذا ما نظرت إلى شرع الله وأمره وجدت الحكمة ظاهرة لا تحتاج إلى فحص ولا بحث ولا توطيب، بل هي ظاهرة بذاتها بفضل الله جل وعلا. فإذا اطلع الإنسان إلى حكمة الله جل وعلا وجد أنها على نوعين، حكمة تتبدى في خلق الله رب العالمين، حكمته في خلقه وحكمته في أمره وشرعه. فما من أمر من أوامر الشرع تقلب فيه النظر وتعمل فيه العقل إلا وجدته قد قصد لحكمة عظيمة جليلة بالغة باهرة ساطعة واضحة لا تخفى على ذي لب ولا تخفى على من به مسكة من عقل. فأنت إذا ما نظرت إلى اسم الله تبارك وتعالى العزيز فتجد أن فيه حسنا ينصرف إلى ربك تبارك وتعالى جملته عند الإطلاق، عندما تقول العزيز فيه كمال خاص يقتضيه وهو العزة في العزيز. وكذلك إذا ما نظرت إلى اسم الله تبارك وتعالى الحكيم وجدت أن فيه كمالا أيضا، وهذا الكمال يتعلق بالله جلت قدرته عند إطلاق هذا الاسم على الله جل وعلا الحكيم والعزيز. فإذا ما جمعت الاسمين جنبا إلى جنب فقلت العزيز الحكيم، زاد الأمر كمالا فوق الكمال، لأن العزيز من المخلوقين يمكن أن تؤدي العزة عنده إلى أن يقضي بالظلم والجور وسوء الفعل. ولأن الحكمة يمكن أن تكون عند المخلوقين لا تعلق لها بالعزة، فيمكن أن يكون حكيما وهو ذليل. ولكن إذا جمعت العزة إلى الحكمة زادت كمالا فوق الكمال، وذلك لا يكون إلا لله الموصوف بالكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق، ولا يكون ذلك إلا لله رب العالمين. هذه هي القاعدة الأولى، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى بالغة في الحسن الغاية وهي فوق المنتهى. وأما القاعدة الثانية فهي أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. أسماء ربنا جلت قدرته أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني. أعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات، لأنها جميعها تدل على ذات واحدة، فالعليم هو الحكيم من حيث الدلالة على الذات، الله لا إله إلا هو، الحي القيوم الملك القدوس إلى آخر الأسماء. كل اسم من هذه الأسماء إذا أردته علما فهو علم على الذات، فهي بهذا المعنى جميعها مترادفة غير متباينة، كلها من حيث تعلقها بالذات تدل على ذات واحدة. ومنه تعلم أن الذي يقول لك إن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم تدل على الله الرحمن الرحيم، فهل هذه ثلاثة في واحد كما يقول الضلال أم ما هو الأمر؟ الحاصل أنك عندما تأخذ هذه الأسماء، أسماء الله جلت قدرته، على أنها أعلام، فهي باعتبار دلالتها على الذات كلها متطابقة، كلها مترادفة، كلها تدل على ذات واحدة وهي الله. فهل هناك فارق من حيث الإطلاق على الذات ومن حيث تعلق الاسم بالذات؟ هل هناك فارق بين العليم والحكيم والسميع والبصير؟ هل هناك فارق من حيث الدلالة على الذات؟ لا فارق، العليم هو الحكيم من حيث الدلالة على الذات. وأما باعتبار ما دلت عليه من المعاني، فما دل عليه اسم الله الحكيم سوى ما دل عليه اسم الله العليم، وما دل عليه اسم الله السميع سوى ما دل عليه اسم الله البصير، فهي بهذا المعنى متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. إذن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وهي أعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات، كلها أعلام باعتبار ما دلت عليه من الذات. وأما باعتبار ما دلت عليه من المعاني فهي أوصاف، وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، وأما بالاعتبار الثاني فهي متباينة لدلالتها على لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص، الحي العليم القدير السميع البصير الرحمن الرحيم العزيز الحكيم، أسماء كلها لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. ولكن معنى الحي غير معنى العليم من حيث الدلالة، وأما من حيث الإطلاق والتعلق بالذات فالمعنى واحد، العليم هو الحي وهو الحكيم وهو السميع وهو البصير. فمن حيث الإطلاق، من حيث التعلق بالذات، جميعها تدل على معنى واحد فهي مترادفة بهذا المعنى. وأما من حيث ما دلت عليه ومن حيث ما تعلقت به من الوصف فهي متباينة، لأن كل اسم من هذه الأسماء يدل على وصف معين يتعلق بالله رب العالمين، فمعنى العليم لأنه متعلق بالعلم، سوى معنى الحكيم لأنه متعلق بالحكمة، ومعنى السميع غير معنى البصير، غير معنى الحي، غير معنى القدير، من حيث ما تعلقت به من المعاني. وأما لو أرجعتها إلى الذات التي تعلقت بها إطلاقا من حيث الإطلاق فهي واحد. نضرب مثالا تقريريا، إن شاء الله رب العالمين، لو أن إنسانا يعمل معلما، إنسان يعمل معلما فهو المعلم، فإذا ما انتهى من درسه في مدرسته ذهب إلى حقله فصار مزارعا، فالمعلم هو المزارع أو هو سواه. وأما في الليل فهو يسلي النفس بشيء من العبث بأدوات النجارة فهو بالليل نجاه. فهو النجار هذا الرجل المعلم بالنسبة لذاته، بالنسبة له المعلم المزارع النجار، هذه الإطلاقات عندما تتعلق بذاته يكون بينها فارق، ولكن عند تعلق كل واحد من هذه الإطلاقات بما هو له، هل الذي يعلم كالذي هو الذي يزرع هو الذي ينجر، هل هو هو الذي يعلم هو الذي يزرع هو الذي ينجر، ولكن هل التعليم كالفلاحة كالنجارة؟ فهي باعتبار ما دلت عليه من الأوصاف وباعتبار ما دلت عليه من الصفات متغيرة، فالمعلم غير المزارع غير النجار باعتبار ما دلت عليه من الأوصاف، وأما باعتبار تعلقها بالذات الموصوفة أو المسمات بتلك الأسماء فهي واحد. فهذا الرجل هو المعلم النجار المزارع، وأما باعتبار ما دلت عليه من صفاته فصفة العلم فيه أو التعليم فيه غير صفة الزراعة فيه غير صفة النجار، لله المثل الأعلى. أسماء الله جلت قدرته باعتبار الدلالة على الذات كلها واحد، وأما باعتبار ما دلت عليه وما تعلقت به من المعاني فهي متباينة، وعليه فالحي هو العليم هو القدير هو السميع هو البصير هو الرحمن هو الرحيم هو العزيز هو الحكيم، كله واحد لأنها تدل على ذات واحد. وأما باعتبار المعنى الذي يدل عليه الاسم فلا تجد اسما كاسم، يعني المعنى الذي يدل عليه اسم الحي هل هو نفس المعنى الذي يدل عليه اسم العليم، أم هذا يتعلق بالحياة وهذا يتعلق بالعلم؟ هل المعنى الذي يدل عليه اسم الله تبارك وتعالى السميع هو بعينه المعنى الذي يدل عليه اسمه تعالى البصير، أم هذا له تعلق بالبصر من حيث المعنى وهذا له تعلق بالسمع من حيث المعنى؟ إذن هنا تباين أم هنا ترادف؟ تباين، اختلاف، هنا اختلاف أم هنا اتفاق؟ اختلاف في المعاني التي تعلقت بها الأسماء. إذن القاعدة الثانية أن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى إذا أخذته من حيث الذات فهو اسم، وأما لو أخذته باعتبار المعنى الذي يدل عليه فهو صفة. فاسم الله تبارك وتعالى السميع واسم على الذات فهو اسم لله تبارك وتعالى، ولكن لو نظرت إلى المعنى الذي يدل عليه هو كمال السمع لله فهذه صفة، فهو اسم وصفة، اسم وصفة. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى علم وصفة، علم على الذات وصفة باعتبار ما دل عليه من المعنى. قيل إنها أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليه، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الرحيم، وقوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، وربك الغفور ذو الرحمة، فالآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة ذو الرحمة يعني صاحب الرحمة. فالآية التي مرت وهي وربك الغفور ذو الرحمة هذه دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة، الغفور ذو الرحمة وهو الغفور الرحيم، هذه آية وهو الغفور الرحيم. آية أخرى وربك الغفور ذو الرحمة، أين الاختلاف في الثانية عن الأولى؟ وربك تساوي وربك، الآية الأولى وربك وهو الغفور الرحيم، الآية الثانية وربك الغفور ذو الرحمة وهو تساوي وربك، الغفور هي الغفور، الرحيم تساوي ذو الرحمة وهو الغفور الرحيم، وربك الغفور ذو الرحمة، إذن دل على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. فإذن عليم لا يقال إلا لمن له علم، ولا يقال سميع إلا لمن له سمع، ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل، لأن أهل اللغة في الإطلاق لا يقولون عليم إلا لذي علم، ولا يقولون سميع إلا لذي سمع، ولا بصير إلا لذي بصر. ولذلك الذين سلبوا أسماء الله تبارك وتعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا إن الله سميع بلا سمع، كيف يبقى سميع بلا سمع؟ ولا تقال سميع إلا لمن له سمع متصف بالسمع، ولا يقال بصير إلا لمن له بصر. ما من كلمة من هذا الكلام إلا وهي متضمنة لرد على فرقة من الفرق التي ضلت عن سواء الصراط. يعني عندما يقال لك أسماء الله تبارك وتعالى أعلام وأوصاف، وهي أعلام باعتبار الدلالة على الذات، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني، لأن هناك من الفرق الضالة فرق تقول إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عزيز بلا عز، عليم بلا علم، لأنه لا يريد أن يثبت الصفة لله تبارك وتعالى، وإثبات الصفة لله تبارك وتعالى عندهم كأنها لون من ألوان التعدد في الذات. لو أثبتوا تلك الصفات بزعمهم فكأنما يصلون إلى تعدد في الذات، وليس الأمر كذلك. يقولون معللين إن ثبوت الصفات يستلزم تعدد القدماء، وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع والعقل على بطلانها. هذه علة عليلة بل هي علة ميتة، لأن السمع أي النقل يقول فيه ربنا جل وعلا في وصف نفسه إذ وصف نفسه بأوصاف كثيرة مع أنه الواحد الأحد، هو الواحد الأحد ومع ذلك وصف نفسه بأوصاف كثيرة، يقول إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. أليست هذه أوصاف؟ بلى هذه أوصاف. هل الموصوف هنا واحد أو متعدد؟ واحد. فهذه الأوصاف مع كثرتها كما ترى تعود في النهاية إلى موصوف واحد، إلى وهو الله جل وعلا. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. هذه الآيات فيها أوصاف كثيرة لموصوف واحد، ولا يلزم من ذلك أن يتعدد القدماء. فهذه دلالة النقل، والله أدرى بنفسه من كل أحد، وأدرى بذاته من كل كائن. فإذا وصف نفسه تبارك وتعالى بأوصاف متعددة مع ذات واحدة، إذن يدل ذلك على أن تعدد الأوصاف لا يستلزم تعدد الذوات، بل يمكن لذات واحدة أن تكون موصوفة بصفات متعددة، بل إن ذلك يكون أحيانا بالنسبة للمخلوقات. العقل يقول الصفات ليست ذوات بائنة مفصولة عن الموصوف حتى يلزم من ثبوتها تعدد الموصوف، يعني ليست صفة العلم صفة قائمة بذاتها، وصفة القدرة صفة قائمة بذاتها، بحيث انه اذا وصفت الذات بهذا العلم اصبحت بائنة مع الصفة، وكذلك تأتي صفة اخرى تكون بائنة وحدها فيتعدد الموصوف. ليس الامر كذلك، وانما هي من صفات اتصف بها من يتصف، اذا ما اتصف تكون قائمة به، وكل موجود فلا بد له من تعدد صفاته. ففي صفة الوجود ما من موجود الا فيه صفات، فتجد بالنسبة للبشر لا بد ان يكون موجودا حيا، يكون سميعا في غالب الاحوال، يكون بصيرا في غالب الاحوال، يكون طويلا يكون قصيرا، يكون سمينا يكون نحيفا، يكون عليما يكون جاهلا، الى غير ذلك، تتعدد فيه الصفات على ذات واحدة. فكون ربنا تبارك وتعالى واجب الوجود، كون الله جلت قدرته يتصف بصفات كثيرة تطلق عليه هذه الصفات سبحانه وتعالى، فهذا لا يدل ابدا الا عند المجانين على تعدد الذات الموصوفة بتلك الصفات المتعددة. وإذن الذين فروا من إطلاق الصفات على الله تبارك وتعالى، وقالوا إن الله جلت قدرته، لا يقال له إنه سميع إلا من حيث الإطلاق، فهو سميع نعم ولكن بلا سمع، بصير ولكن بلا بصر، وهو عليم ولكن بلا علم، إلى غير ذلك من الإطلاقات. فهذا كله مما لا يقول به العقلاء وإنما يدعيه المجاني. ومنه يعلم أيضا أن لفظ الدهر ليس من أسماء الله تعالى، لفظ الدهر ليس من أسماء الله تعالى، ولذلك لا تجد رجل يسمى عبد الدهر، مع أن الله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي المتفق على صحته من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يؤذيني بن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، بيد الأمر أقلب الليل والنهار. إذا قال الله جلت قدرته: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، فهل يكون هذا إطلاق اسم على الله تبارك وتعالى وهو اسم الدهر؟ فهل الله تبارك وتعالى له اسم هو الدهر؟ اسم الدهر هذا ليس من أسماء الله تعالى، لأنه اسم جامد لا يتضمن معنى يلحقه بالأسماء الحسنى. اسم الدهر اسم جامد غير مشتق، اسم الدهر مشتق من أي صفة؟ الأسماء منها جامد ومنها مشتق، يعني محمد اسم جامد أو مشتق؟ مشتق من أي شيء؟ الحمد. وأحمد مشتقة من أي شيء؟ من الحمد أيضا. لما ترى اسم من هذه الأسماء تعود في النهاية إلى معنى فهذا اسم مشتق. هناك أسماء جامدة، يعني اسم أسامة جامد أو مشتق؟ جامد، لأنه مشتق من أي شيء. فهناك أسماء جامدة وأسماء مشتقة في اللغة. اسم الدهر هذا من الأسماء الجامدة، مشتق من أي شيء؟ يعني ما معناه؟ ما معنى هذا؟ هل هناك صفة من الصفات في أصل الاشتقاق يعود إليها هذا الاسم حتى يلحق بالأسماء الحسنى؟ ليس هناك شيء يشتق منه اسم الدهر، فكيف تطلق اسم الدهر على الله تبارك وتعالى؟ هذا أمر. الأمر الثاني: الدهر اسم للوقت والزمن. قال الله تبارك وتعالى عن منكر البعث: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، يعني مرور الأيام والليالي. إذن الدهر اسم للوقت والزمن. فقول ربنا تبارك وتعالى: هؤلاء يسبون الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، يقول إن هؤلاء يسبون الزمان الذي هو محل الحوادث، لا يريدون الله تعالى، فيكون معنى قوله: وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، هو سبحانه خالق الدهر وما فيه، وقد بين أنه يقلب الليل والنهار وهما الدهر، ولا يمكن أن يكون المقلب هو المقلب. يعني الدهر اسم لأي شيء؟ لمرور الليل والنهار، ومرور الليل والنهار هو تقلب الليل والنهار. فالله تبارك وتعالى يقول: أنا الدهر، يعني أنا الذي أقلب الليل والنهار. الدهر هو الليل والنهار في تقلبهما، وأنا الذي أقلب الليل والنهار، أنا الذي أقلب الليل والنهار. فهل يكون المقلب هو المقلب؟ كيف؟ هذا تناقض. هل يكون المقلب هو المقلب؟ لا يكون. وبهذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله جل وعلا. ولكن بنو آدم يسبون الدهر، يعني يسبون الحوادث التي تحدث في الليل والنهار. ومن الذي يقلب الليل والنهار؟ الله. هم لا يريدون سب الله تبارك وتعالى، ولكن يريد الله تبارك وتعالى أن يقول: أنا الذي أقلب الليل والنهار، أنا الذي هو فعال لما يريد. فهؤلاء عندما يعترضون على أمثال هذه الأمور لا يعترضون عليها في ذاتها، وإنما يعترضون على فاعلها وهو الله، لأن الأمر آل إلى من في تقليب الليل والنهار؟ إلى الله، هو الذي يقلب الليل والنهار وهو الذي يصرف الحوادث. فهذه الحوادث ليست مصرفة بذاتها وليست مصرفة لذاتها، وإنما الذي يصرفها هو خالقها وهو الله. فإذا سببتم ما لا قدرة له على التصريف لتصريفه فكأنما قد زممتم وسببتم الذي يصرفه. يعني حوادث الليل والنهار هذه تأتي من عند ذاتها أم أن الذي يصرفها هو الله؟ الله. فإذا سببت أنت هذه الحوادث وهي لا تحدث بذاتها وإنما الذي يحدثها هو من؟ الله. فكأنك قد سببت من؟ الذي يصرفها وهو الله جل وعلا. إذن القاعدة الثانية أن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف. اللهم ارحم الإمام الكبير الجليل الشيخ الفحل العلم الإمام شيخ الإسلام شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. فهذه القواعد قواعده، هذه القواعد العظيمة التي تتعلق بالأسماء والصفات هي قواعد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله، ذكرها في بدائع الفوائد، قد قام بعض المعاصرين بجمعها والتعليق عليها كما تسمع وكما ترى. ولكن قواعد من هذه؟ قواعد الشيخ الكبير الجليل رحمة الله عليه ابن قيم الجوزية في بدائع الفوائد بنصها وفصها، لا تزيد ولا تنقص حرفا واحد، مذكورة في بدائع الفوائد بنصها رحمة الله عليه. القاعدة الثالثة، أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور: ثبوت الاسم لله، ثبوت الصفة التي تضمنها الاسم لله عز وجل، ثبوت الحكم والمقتضى، السميع يتضمن إثبات لفظ أو اسم السميع لله، فاسم الله السميع، إذا قلت السميع فهذا يدل على أن السميع اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، ويدل على إثبات الصفة التي يدل عليها الاسم لله وهي صفة السمع، وإثبات حكم ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى كما قال تعالى: والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وإن دلت على وصف غير متعد مثل الحي والحي غير المحيي، لأن الصفة التي لا تتعدى تكون صفة متعلقة بالذات لا تتعدى الذات، فصفة الحي تدل على ثبوت صفة الحياة لله تبارك وتعالى، إثبات صفة الحياة لله تبارك وتعالى وإطلاق اسم الحي على الله. أما المحيي فمتعدية أو غير متعدية؟ متعدية، لأنها تعلقت بإحياء الغير، بإعطاء صفة الحياة للغير. فأما صفة الحي فهذه صفة غير متعدية، صفة لله رب العالمين، صفة الذات لله تبارك وتعالى. فلفظ الحي اسم الحي هذا يدل على إطلاق اسم الحي لله، فهو من أسماء الله تبارك وتعالى. والصفة المتضمنة في الاسم يدل على ثبوتها المين لله جل وعلا، هذه الصفة هي صفة إيش؟ صفة الحياة. وأما في المحيي فالصفة هنا التي دل الاسم على ثبوتها لله هي صفة إيه؟ الإحياء. فصفة الإحياء هي التي تتعلق بالمحيي، وأما صفة الحياة فهي التي تتعلق بالحي. فالحي يتضمن إثبات الحي اسم الحي اسما لله عز وجل، وإثبات الحياة صفة لله تبارك وتعالى. هذه الدلالات المتعلقات بتلك القواعد النيرات في أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفاته المثلى، مما ينبغي على العبد المسلم الذي يظن بدينه على الضياع والذي يعمل لآخرته يرجو رحمة ربه ويخاف عذابه، هذه القواعد ينبغي على العبد أن يتأمل فيها كثيرا وأن ينظر فيها طويلا وألا يهمل فيها أبدا، لأنه إن أهمل في معرفة هذه القواعد وهي بينة ظاهرة لكل من تعامل مع القرآن العظيم من منظور اللغة التي جاء بها القرآن العظيم على ضوء الهدي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذه القواعد كانت واضحة في أذهان صحابة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير أن يكون هناك تنصيص على تلك القواعد ولا تقعيد لتلك القواعد، وإنما كانت واضحة في أذهانهم وكانت حاضرة دائما على بالهم لا تغيب عنهم ولا يغيبون عنها. مثل القواعد التي تتعلق باللغة الشريفة نحوا وصرفا، هؤلاء المتقدمون من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى أن دونت قواعد النحو والصرف، لم يكونوا قد نظروا في تلك المصطلحات ولا عرفوها، فلم يكن الواحد منهم يعلم الفاعل والمفعول ولا ما تعلق بأنواع المفاعيل، ولا يعرف خفضا ولا جزما ولا غير ذلك، ولكنه كان لا يستطيع أبدا أن يخطئ لكون لسانه على السليقة العربية التي خلقه الله رب العالمين عليها، والتي أقامه الله رب العالمين عليها حفظا للغة الكتاب العظيم ولغة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكما أنهم كانوا ينطقون لا يستطيعون أن يخطئوا لو حتى تعمدوا، كان الواحد منهم إذا تعمد أن يخطئ لا يستطيع أن يخطئ رحمة الله عليهم جميعا. فهؤلاء كانت تلك القواعد سارية في دمائهم مختلطة بلحومهم وبأعصابهم، ولكنها لم تكن واضحة تقعيدا وتقنينا وتنصيصا تحت أعينهم. فأمثال هذه الأشياء عندما تمر عليك لا تحسبن أن أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا في غفلة عنها أو كانوا بمبعدة منها، وإنما كانت على بالهم، غير أنها ككل العلوم التي لم تقعد تكون واضحة وضوحا ما، بينة بيانا محددا في أنفسهم وفي عقولهم، يتعاملون معها ويتفاعلون بتلك الأشياء التي قد استقرت في نفوسهم على ضوء تلك القواعد، وينظرون في أسماء الله تبارك وتعالى وفي صفات الله جل وعلا من هذا المنظور على ضوء ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما نظرت إلى الفطرة السليمة اليوم تستطيع أن تحكم بأن أمثال هذه الأمور كانت على هذا الترتيب والنحو على عهد أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لم تجد واحدا منهم سأل ما معنى استوى، لم يسأل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فترتهم، لم يسأل واحد منهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول له يا رسول الله ما معنى استوى. وحتى عندما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمعاوية بن الحكم السلمي عندما سأل الجارية ممتحنا إياها فقال أين الله، فقالت في السماء، قال فمن أنا، قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أعتقها فإنها مؤمنة، فأعتقها معاوية بن الحكم رضوان الله عليه. فعندما قالت الجارية جوابا على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم أين الله، فقالت في السماء، لم يسأل واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما معنى فيها هنا، ولا ما معنى السؤال، وهل يجوز أن يسأل هذا السؤال أو لا يجوز. يعني هل يجوز أن يقول الإنسان للإنسان المسلم للمسلم يقول له أين الله؟ فأشارت هي للسماء قائلة في السماء، فهل في السماء هذه مما يشكل على أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لا يشكل؟ لم يشكل على واحد من أصحاب الفطرة السليمة تأخذ هذه الأمور على وجهها الصحيح من حيث الدلالة اللغوية والدلالة الشرعية معا، بدليل أنك لو دخلت مسردا في قرية من القرى التي لم يمسها التعليم بنار فساده بعد، لو أنك دخلت قرية من تلك القرى والناس فيها أميون لا يقرؤون ولا يكتبون ولم يتعلموا بعد، ودخلت مثلا قبل صلاة الجمعة وقد جلسوا في صفوفهم ينتظرون صعود الخطيب إلى المنبر، هم لم يعلموا شيئا عن تلك الخزعبلات التي جاءت بها نفايات عقول الخلق متقممين منها هنا وهناك، وإنما هم على الفطرة. فلو أنك دخلت فسألت واحدا واحدا صفا صفا وأخذتهم جميعا على سؤال واحد، تقول له الرحمن على العرش استوى ما معناها، يقول لك يا ولدي الرحمن على العرش استوى. إذا قلت له هل هذه إذا ما أثبتها تفيد تشبيها أو تجسيما، يقول سبحان الله وما تشبيه وما تجسيم، الرحمن على العرش استوى كما قال. فتقول له ألا تحدث عندك شيئا، يقول سبحان الله الرحمن على العرش استوى. فإذا قلت له ما معنى يد الله فوق أيديهم، هل هذه تشكل عليك أو تحدث عندك لونا من ألوان التشبيه بتلك الجارحة التي هي اليد مما يتعلق بالمخلوقين؟ يقول سبحان الله، يد الله، يد الله، لأنها تعلقت بمن؟ بالله. يد الله فوق أيديهم، فهذه الفطرة السليمة تنطق متفاعلة بكتاب الله تبارك وتعالى قبل تلوثها بنفايات أحوال عقول الخلق شرقا وغربا. ولذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم، وأمر تعجب له جدا، كان الصحابة رضوان الله عليهم على كثرتهم غير سائلين الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو مرة واحدة، ألا يسأله واحد؟ وهم الذين سألوه عن كل شيء، حتى عن الأمور التي لم تقع بعد. فحذيفة رضوان الله عليه يقول: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر، حتى الشر كانوا يسألون عنه. فيقول حذيفة: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. أفيسألون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى عن الشر، ولا يسألونه عن هذه الأمور الظاهرة في كتاب الله تبارك وتعالى مما تفيد وتثبت، كما يقول المتخلفون من المتأخرين، تثبت وتفيد تشبيها وتجسيما وتستلزم تأويلا وتعطيلا وغير ذلك من الأشياء التي يقولون والقرآن منها بريء. فهذه الأشياء جميعها كانت منفية عن أذهان أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة وتفصيلا. وكانوا رضوان الله عليهم يتعاملون مع كتاب الله تبارك وتعالى، ويتعاملون مع النصوص التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونطق بها في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانوا يأتون إلى تلك النصوص آخذينها في إطارها الذي قاله الله رب العالمين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بداهة العقل تقضي أن الصفة تكون على قدر الذات، هذا أمر لا يحتاج إلى كثير بيان ولا يحتاج إلى طويل إثبات، بل هو أمر ظاهر بذاته بفضل الله رب العالمين، وهو أمر مشاهد معلوم في خلق الله. الصفة تكون على قدر الذات، ما من قوي هو موصوف بالقوة إلا وقوته على قدر ذاته، وما من حي إلا وله قوة ما كبر أو صغر، ومع ذلك فالقوة في الضعيف وإن كان ضعيفا ففيه قوة يتحرك بها، فالقوة في الضعيف سوى القوة فيما هو أضعف منه، والقوة فيهما معا سوى القوة فيما هو أقوى منهما، والقوة في القوي سوى القوة في الأقوى منه، إلى غير ذلك، حتى تصل إلى القوي العزيز الحكيم العليم الله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتكون هذه الصفات على قدر الذوات. هذه القاعدة قاعدة بدهية يثبتها العقل ولا تحتاج إلى إثبات، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل، وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. فالإنسان عندما يتأمل في أمثال هذه القواعد، حذاري ثم حذاري أن تعلمها على أنها لون من العلم الذي فيه من الترف لون ما، أبدا، اعلمها وعرفها وانسها، انسها قاعدة تحفظ وتتلى، وضعها في ذهنك معنى يدور مع دوران الدماء ويتحرك مع حركة الحياة في الجسد الحي. وانظر إلى الله تبارك وتعالى، إلى ربك في ضوء هذه القواعد، وعلى ضوئها فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وستجد أن الدين قد أصبح جديدا عليك، وأن ما تعلمته قديما وورثته من الفلكلور الديني الشعبي فيما تعلمناه من آبائنا وأمهاتنا، وما أخذناه من العجائز في مجتمعاتنا بمعرفة الدين على ذلك النهج القديم، كان أمرا يسوء حقا الامتساب إليه. وأن الإنسان إذا لم يتعلم دينه حقا، وإذا لم يعرف ربه صدقا، فهو تائه حائر لا يكاد يعرف شيئا ولا يتبين. وأن الإنسان إذا ما عرف ربه جل وعلا بأسمائه وصفاته، فقد بدأت الحياة تسري في عروقه حقا، وقد بدأت الحياة تدب في أوصاله صدقا، ولكن الإنسان طالما كان بعيدا عن معرفة الله رب العالمين فإنه لا يستطيع أن يعرف من يعبد. من الذي تعبد إذا كنت لا تعرف أسماءه ولا صفاته؟ من الذي تعبد إذا كنت لا تستطيع أن تدري شيئا عن الوصف الذي يتصف به بل عن الأسماء التي يتسمى بها؟ وهي ما تتضمنه هذه القواعد التي فصلها الإمام العلامة ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه البديع بدائع الفوائد مما أفاض الله رب العالمين عليه فيه من علمه، فقعد تلك القواعد وما أخذها إلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن هدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. علينا أن نتعلم عباد الله هذا العلم وأن نحذقه وأن نتقنه، لأن الإنسان إذا لم يعرف ربه تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته ربما عبد وهما وربما عبد عدما. يعني الذي يقول إن الله تبارك وتعالى سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، عليم بلا علم، حكيم بلا حكمة، إلى غير ذلك أي شيء يعبد. والذي يقول إن الله تبارك وتعالى لا ينطبق عليه من الأسماء إلا الاسم الأعظم أو اسم الذات المجرد الله، ولا يسمي ربه تبارك وتعالى بأسمائه ولا يصفه بصفاته، فأي شيء يعبد؟ وإذا الإنسان وضع في نفسه أن تلك الصفات تؤدي إلى تعدد الموصوف بها فهو يعبد وهما، وإذا الإنسان لم يثبت ربا يستوي على العرش كما أخبر عن نفسه وليس له كما أخبر عن نفسه يدان وليس له كما أخبر عن نفسه عينان وليس له كما أخبر نبيه عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم ولا ساق، إذا لم يثبت لله تبارك وتعالى ما أثبت لنفسه من تلك الصفات وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصفات، فأي شيء يعبد؟ يعني إذا أول الإنسان فقال إن الرحمن لم يستوي على العرش وإنما استولى، والاستيلاء لا يكون إلا من بعد مغالبة، ومن الذي كان يغالب الله رب العالمين فاستولى على العرش منه ربنا جل وعلا؟ الشيء الآخر أن الذي قال إن استوى هو استولى هذا في بيت شعر أتى به الأخطل النصراني فجعلوا دليلهم على إيمانهم بالله تبارك وتعالى هذا الشعر لهذا الرجل الموصوم بالكفر ظاهرا وباطنا، استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراقي، فقالوا استوى على العراق يعني استولى على العراق. وإذا فقول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى مثله، وإذا قالوا إن اليد هي القدرة، إلى غير ذلك من تلك التأويلات السخيفة الرذلة، إلى غير ذلك من تلك التأويلات التي أرادوا أن ينزهوا بها ربنا تبارك وتعالى فلم يصنعوا شيئا سوى أنهم عطلوا الصفتا من بعد ما شبهوا، فهم وقعوا في التشبيه أولا ثم أرادوا أن يفروا من التشبيه الذي وقعوا فيه فتورطوا في النفي المطلق لتلك الصفات العظيمة عن الله تبارك وتعالى. فإذا لم تعرف ربك بأسمائه وصفاته فلعل الإنسان يعبد عندئذ عدما ولعله يعبد عندئذ وهما، فهذا الأمر مما ينبغي أن يلتفت إليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.